الخارج على السباينال كورد من الخارج يعني ايه يعني المنينجيز يحصل فيها منينجيوما، البون البون بقى يحصل فيه بقى أوستيوما وميتاستاسيس وتروما، وفي مرض كمان بونس، وده يضغط الضغط. هنا جاي منين؟ من بره. لكن الضغط اللي جاي من جوه يبقى ايه؟ جلايوما من قلب السباينال كورد نفسه، او زي ما قلنا السرينكوميليا. السرينكوميليا دي السلف بريشر يعني دافع، يقوم السنترال كنال اللي جوه السباينال كورد اللي هي في وسط حرف الاتش دي تبتدي ان هي تضيليت تضيليت وتضغط على الاستراكشر. يعني تحس ان الانتراميدالري حاجه منه فيه كده، حاجه منه فيه. لما الانتراميدالري طب الفيو بقى ازاي هتكون؟ دي حاجه مش مفتوحه. طب تعالوا بقى نشوف الجيل اللي بيمشي. هو السؤال بقى ليكوا كده، ما هو السباينال كورد كومبريشن؟ ده حاجه وارمه فغالبا هتبقى جراديوال اونست بروجريسيف كورد. طب ايه هي برضه فوكال سباينال كورد؟ يبقى ايه؟ اكزابيبل بلوزابيبل. يعني زي ما قلت الزبيبل اللي هو موتور نيرون ليجن، الزبيبل سنسور لوس، بلوزابيبل ابر موتور نيرون سنسور لوس استنكتيف، فهي نفس الكلام بس مره ماسكولار ومره كده. هو نيرو كده يعني هو ماسك منطقه كده يقعد يرفني بقى. ده فصل، ده انفلاماتي، ده كومبريشن. خلاص المنطقه انا فهمت الليجن في الحته دي بيرفع ليك خلاص. بس هو في دكه بقى واحده بصوا عليها في الرسم. انا عامل لك ورم بره السباينال كورد وكاتب عليه اكسترا ميدالري بتاع السودا اللي جايه من بره دي، حاجه كده زي ما تحس حريقه كده داخله على السباينال، مش حلو بصراحه. انما اي حاجه ايه؟ انا بعتبرها ماس رايحه على السباينال كورد تضغط. فانت قول لي يا جميل رايك ايه؟ دلوقتي لما انا لو الماس دي من المينينجيز او من العظم اللي حوالين السباينال كورد، قبل ما تضغط على السباينال كورد هتضغط على الروتس اللي هو السنسوري روت اللي فوق او الموتور روت اللي تحت، صح كده ولا لا؟ ولا ايه رايكم؟ طب في سؤال بقى، لو انضغط على الموتور روت هيحصل ايه يعني؟ يعني ممكن عضله تتاثر. بس خلي بالكم بس من حاجه، البارافيشيا والسليبل دايما بتبقى ايه؟ يعني مثلا ايه دي 10 دي 7 دي، هنفترض دي 10، دي 10 كموتور رود بيغذي مين؟ دي 10 الموتور رود بتاعها بيغذي جزء من عضلات الترانك مثلا. طب انضرب ولا انا هحس بحاجه؟ لكن لو انضغط على السنسور رود بتاع دي 10 هحس بألم، والألم كان اسمه ايه؟ روت بين. ابص الاقي نفسي يا دكتور عندي وجع، بص بقى الورم جاي من ناحيه لي اهو، بص جاي من ناحيه لي، راح ضارب السنسوري روت اللي هو ناحيته ده كده اهو. يجي المريض يقول لك انا عندي الم لازم على الوسط كله من السره لحد ورا لحد الميد لاين من ورا. شويه بقى بتاع يضغط يضغط يضغط، يبتدي بقى السيجمنت كلها تبتدي تتاثر، فيبتدي العيان يقول لك انا عندي روت بين كده اهو، حزام لازم على وسط ده بيسموه حتى ايه في العلم؟ يقول لك جردن بين، يعني كانه الم محزم وسط. كل واحد يقول لك انا في حاجه لازم على وسطي كهرباء، ما تقولش حزام كهرباء يا دكتور. وبعد شويه بقى من ضغط هيشتغل على السباينال كورد بقى نفسه. يبدا بعد كده يجي ايه بقى يا دكتور؟ خلي بالك بقى يا دكتور، ادي ليفل الجلوس اللي يكون الاساس غيره. بس في سؤال، في سؤال، طب بص على الانترا ميدالر بقى. الانترا ميدالر عامل لك هنا ورم من حرف الاتش نفسه، الورم اللي هو من حرف الاتش نفسه كانه جليوما اللي هو الورم الاصفر ده، ليه؟ فشايفين الورم جاي منين يا اولاد؟ جاي عمال من جوه مش كده؟ وعمال ينتشر هيطلع. عارف ده يضرب مين الاول؟ يضرب البيراميدال تراب اللي على الجناب دي الاول. ثم حلني بقى لو خرج وراح للروتس مش كده ولا ايه؟ حلني بقى لو خرج وراح فين؟ للروتس. تمام كده؟ طيب يبقى مين فيهم الاكسترا ميدلري كومبريشن ولا الانترا ميدلري كومبريشن يا شباب؟ مين فيهم اللي هيدي ايرلي روتين؟ الاكسترا ميدلري. طب سؤال، مش انا قلت لكم القاعده؟ قلت لكم بقى القاعده. طيب مش انا قلت لكم ان لو حصل بايلاترال بيراميدال ريكتيشن، لو حصل بايلاترال بيراميدال ريكتيشن ده يعمل سبكتريك ديستربنس؟ ده اللي احنا قلناه. عشان كده دايما تلاقي البارابليجيا هي سبكتريك، الهيميبليجيا. طب قولوا لي بقى يا شباب، الاكسترا ميدلري كومبريشن ولا الانترا ميدلري كومبريشن؟ انا دلوقتي شايف الاكسترا ميدلري بيضغط على الروت من بره، ثم هيكمل هيدوس هيضرب بيراميدال، ثم البيراميدال الثانيه بعدها بشويه فاهم. لكن الانترا ميدلري ممكن يكبر المنظر ده كده ويروح مطش لك البيراميدال الشمال واليمين. يبقى مين فيهم اللي هيجيله بايلاترال بيراميدال ريكتيشن اسرع؟ انترا، يبقى هو اللي عنده سبكتريك ديستربنس اكتر في الاول. يبقى مين؟ يبقى انا دلوقتي النهارده مالك يا ولد؟ انا عندي باراكليجيا ويز ليفل. طب الليفل فين؟ عندي زيت ستيرنال. يبقى انت عندك تي 7 مضروبه. قول لي يا جميل، الموضوع جه اكيوت ولا جرانيول؟ اكيوت. يبقى لا فاسكولار لا انفلاماتوري ترانسفيرس بايلاتس. نبص على البوستيريور كول سبير فاسكولار افكتيف ترانسفيرس بايلاتس. ببساطه لا يا دكتور، ده جه بالتدريج. يبقى دي كومبريشن. طب لما جات لك بالتدريج بقى كومبريشن، الكومبريشن ده بقى اكسترا ميدلري ولا انترا ميدلري؟ قول لي بقى الروت بين والسبكتريك ديستربنس. لا يا دكتور، ده انا جالي الاول روت بين والسبكتريك دي حصلت في الاخر خالص. لا، ده انا بدات بالسبكتريك يعني حصل شامل في رجلي بس السفنكتر اتأثرت، بس موضوع الروت بين ده تقريبا ما جاش اصلا. يبقى ده اكسترا ميدلري وده ايه؟ انترا ميدلري. طب انتوا في رايكم، انتوا رايكم يعني تحبوا مين؟ تحب الاكسترا ميدلري ولا الانترا ميدلري؟ الاكسترا ميدلري افضل لانه جراحيا اسهل. ولذلك في قاعده، في قاعده حتى لما يقول لك ايه؟ ما تقعدش بقى تقول لي ترانسفيرز مايلايتيز قول لي اكيوز فاكتور اوكلوجن، اي حاله بارابليجيا لازم تعمل رنين. تعمل رنين اذا افضل يعني اذا كان او سي تي طبعا. ليه؟ الهدف تو اكسكلود كومبريشن. هتقولي طب هو الكومبريشن يجي مره واحده؟ ما هو اصل العلم واسع لسه. انت مثلا ممكن انا يبقى عندي هي مثال، ممكن يبقى عندنا كلكيع كده عندي هيمنجيوم او فاسكولار تيومر او فاسكولار سبين، وتلاقيه بيضغط على السباينال كورد من بره بس هو لسه ما ضغطش. حصل نوع، حصل فيه نوع من النزيف. الكلام ده كله في حته كلوز. فتعمل كومبريشن، اكيوت كومبريشن، يقول لك ده في فاسكولار تيومر وحصل نزيف وهو نو واي. لازم اعمل رنين عشان اعرف ده ايه، لانه لو طلع كومبريشن التدخل المبكر هيخلي المريض جايب الكيور. واتمنى دائما ان يكون اكسترا ميدلري كومبريشن. فاهمين ليه احنا بندور على الكلام دوت ولا لا؟ دي نقاط هامه جدا. لو قلبنا بقى الصفحه هتلاقي سبيتشز بتفرنكيش ده زي اللي فات. كان هو بص يا جماعه، اي بيراميدال تراك ريجن لو اكيوت هتيجي فلاسك ستيج الاول، صح ولا لا؟ فلاسك ستيج الاول ثم تبقى سباستك ستيج، يعني اللي هي اسمها بارالفيشيا دي اكستنشن سميها سباستك ستيج الاول. لان كلمه بقى بارابليجيا ان اكستنشن وبارابليجيا ان فليكشن اكتب جنبها ان دي مسميات قديمه. معلش بس بصراحه كنا بنشوفها يعني ازاي يعني ايه ازاي. بص يا دكتور دلوقتي هو البريميدال ليجن بتخلي الرجلين الاثنين مفرودين ولا في وضع فليكشن؟ وضع ايه؟ ما هي مين العضله الاضعف يا كابتن؟ الاضعف من ورا فليكس يوم الاكستنسور ايه؟ ايه الاكبر؟ يوم الاكستنسور تبقى ايه؟ سباستك اكتر، فتلاقي رجل المريض وهو ماشي وضع اكستنشن. في بقى حالات كنا بنشوفها وكان في مريض فعلا معانا كده زمان سواء توفى يقول لك ساعات الاكسترا بيراميدال بقى فايبرز بتتاثر ليه ومش ليه متاكده مش عاجبني. فالمريض يبقى ماشي في الشارع كده ورجله فليكسبل، تشوفه نام على السرير تلاقي رجله فليكسبل. وفعلا كان في تو بيشنتس كانوا بيبقوا موجودين عندنا، يعني واحد بارافيشا ان اكستنشن وتلاقيه ماشي رجله دي زعفايتين اكستنشن مشدودة، واحد تاني كان يبقى ماشي وتلاقي رجله فليكس. يعني انت لو تركز بس في الناس في الشركه هتلاقي ساعات واحد ايه تلاقيه عامل فليكشن في ركبته كده تلاقيه ماشي ماشي. ليه هو؟ هو لازم كده الفليكسور سباستيك. بس ده كلام قلت عليه ايه؟ مش مهم. طبعا اكس راي، طبعا اكس راي واحد مشغول عليه يمكن انما يمكن الموضوع يتراجع ونصب نصب في الاكس راي مره اخرى ايه على جد هيحصل كده ممكن يتراجع اكثر. يقول لك الاكس راي دي مش موجوده في مصر دلوقتي فلازم تسافر بره. المهم الاكس راي بقى يقول لك بوكس انت بتتكلم فيها الميلوجرافي انت خلاص بقى قدر ده انا كنت قاعد اشرح في شرح الميلوجرافي ده يا لك يا قطر كانوا يمسكوا العين بيحقنوا في سي اس اف داي عشان الداي بقى وهي نازله في السي اس اف مصويه بقى طبعا ما انت بص لما انت تضغط على السباينال كورد من بره او تضغط من جوه لازم انت برضه هتاثر على مسار السي اس اف اللي حوالين مين؟ السباينال كورد. فكانوا يحقنوا داي السي اس اف ويشوفوا بقى عند مكان عند مكان السويلنج السي اس اف تصويري مضغوط من بره ولا مضغوط من جوه ويعمل اشكال كده معينه مش مهم بقى خلاص احنا بطلنا الكلام دي لان ما عادش حد بيعمل مايلوجرام خلاص حرام يعني. لان حاجه انفيزف برضه العين بيعملوا لمبر فانكشن قصص جامده وساعات كانوا بيدخلوا انتوا عارفين في حته قال انت بص اقول لك على طريقه جنسيه جدا ممكن تقتل بيها اي حد. طريقه جميله جدا يعني قتل مين يكلم او مين يقتل بشكل جميل ازاي؟ امسك كده مصباعك كده تلاقي انتوا عارفين في بتاع كده اخر مسكال ايه الكروز اللي تحت ده اسمه ايه؟ فاكرين كان اسمها ايه؟ بالظبط الاكسترنال اوكسيبيتال بروتروبلنس كده بتاعتي مش عارفينها دلوقتي انزل بقى بصبعك تحتها كده تحتها الميديا دي حته طريه جدا عارف الحته دي جميل ادي فيها سرنجه كده واسحب هتلاقي السي سي اف خرجت في الايد هرنيشن على طول هرنيشن بس ممكن تبقى المدام كده وهي نايمه هتحس بطعم. فانت برضه عشان يعني الطف اللي هي مش هتحس بالشنكه مش عشان تصحى ايه سبريد لوكا الانستيتيوت وممكن حماتك بس تجيب حماتك عندك في البيت لازم تيجي تفتي لازم تفتي يا حماتي طبعا كنت نام وتروح تجيب البتاع وتروح تجيب السرير وتروح تسحب لها شويه على طول تختلع في الموضوع خالص. ايه رايك في الطريقه دي؟ هم بقى زمان كانوا يحقنوا هنا بص يا اولاد دي حتى كانوا بيسموها ايه زمان؟ سيسترنال فانكشن. الحته دي يدخلوا السرير في الحته الطبيعيه دي ويحمل الضاي والضاي تنزل تنزل تنزل تنزل وبعدين عند الكومبريشن تلاقي الضاي ارست. فلو السكه مش سالكه الضاي هتارست وكانت بتارست باشكال بقى ده اكسترا من الارمالي ده انت يعني خلاص. يبقى نعمل ايه بقى؟ سيت سكان بي اس سي دي مكتوب سيت ولا ورا مين؟ طبعا اللي يحصل ايه في انه ايه هو السي تي السي تي بيجيب الاكسترا مدلل مش مختار الاكسترا مدلل ما يبانش السي تي الا ايه؟ احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل بقى رهين يعني والرهين دلوقتي بدا يعني خلاص يعني مسائل المشي وسعره بقى مش وحش بتعمل في المستشفيات الحكوميه دلوقتي ممكن ببلاش بس حكايه ببلاش ده على فكره عملها بتقل قوي ممكن كده ولا لا؟ بس سعر رمزي سعر رمزي. طيب يجي بقى السي اس اف اكزامينيشن ده كلام يعني برضه مش قوي بس نعرفه نعرفه. انا هديك مثال مكتوب عندك الكالر مكتوب ايه؟ زانسوكروميا مش كده؟ ايه زانسوكروميا؟ قال يعني سي سي في صفرا. بص يا ولدي انا دلوقتي لو انا مسكت صباع الدم انت صباع اهو ده الفاينل كورونا اعتبر ده صباع اهو وانا دايس عليك ايه؟ اهو كومبريشن. الكابيلرز دي لما فيها ايه بقى؟ الهاي بريشر صح كده؟ فاينل كورد حاجه بسيطه وانت ضاغط عليه دلوقتي كابيلر اللي بيجي ممكن مش يعني مش ستراكشر بس لا ده ممكن كمان البريشر فيها يعلى وتكوز ار بي سي وبعضها يرابشر تكوز ار بي سي تنزل الار بي سي ديزيز. الار بي سي يحصل لها ايه؟ تتحلل ويحصل لها لايسيس ويطلع منها البيجمنت فتخلي السي اس اف صفرا وليه كمان بقى؟ طب ما الكابيلاريز برضه لما تبقى هاي بريشر ممكن تلوز ايه؟ ممكن تلوز زي ما تقول ايه؟ بلازما بروتين. بلازما بروتين عارف ايه اللي يحصل لها بقى البلازما بروتين دي كده؟ اللي سي اس اف فيها بلازما بروتين وكواجيوليشن بروتينز وحاجات كده يقوموا يحطوا السي اس اف دي في انبوبه بعد شويه يحصل لها وأكيوليشن حاجات كده يعني غريبة شوية. أما السيلز إيه رأيكم؟ هل الكومبريشن ده حاجة إنفلاماتوري؟ لا مفيش التهابات يبقى مفيش إنفلاماتوري سيلز. فهو لقوا إن في تريال كان زمان بقى خلي بالك قبل السي تي ما يطلع يعني إيه إمتى السي تي؟ سنة 84 قبل كده مفيش سي تي يا حبيبي جمال السنه 84 ده 86 كام؟ ده سنه 86 كام بين 100 سي تي بس في مصر كلها. ده احنا امتياز يا حبيبي. يقول لك فين؟ يقول لك مش عارف فين وفين. حاجه عجيبه. المهم كانوا يحللوا سي اس اف فيقول لك ايه ده راجل عنده باراكليشيا بص بقى اضحك بقى. فطبعا بينه وبين كل كان بيحل المشاكل دي المايلوجرافي. بس كانوا بيعملوا ايه بالمره؟ سي اس اف اكزامينشن. فيقول لك ايه؟ ده مفيش سيلز، مفيش حاجه انفلاماتوري. ما بعدين في spontaneous coagulation disease اللي بيبقى فيها بلازما بروتين نتيجة الضغط على spinal cord والكابيلرز فيها زانسوكروميا قال ايه ده اسمه فروين ترايات قال لك فروين ترايات ده ايه عارف مين بقى اللي بيسالك في الكلام اللي هو عارف عليه الزمن ده ها كينك ماساج قاعد كده تلاقي الناس يبقى ماسكين ده طب والسي اس اف بقى يسالوك السي اس اف اكزامينشن المفروض السؤال في السي اس اف اكزامينشن عن المينينجايتس والانفلونزا طب والبارابليجيا ده فرويد ده مسكوه بعد كده خباش في الكود اساسا طلع راجل صالح الكومبليكيشن بقى طبعا دي مش عارف ايه الكلام الفارغ العلاج اذا كان العلاج جراحيا فهيودك ايه الكومبريشن يا ريت يبقى اكسترا ايدر طيب هات لي بقى حته كده جنبك هاتوا نهايه الهيبيبليجيا على ايدنا الشمال هنكتب كلمه عايزك في كلمه نهايه الهيبيبليجيا اخر صفحه الهيبيبليجيا هنكتب على الشمال نكتب discussion discussion clinical exam يعني اكتب كده او يعني ممكن تحط انا بكتبها زي ما انا اقول لك حوار مع السيد المبتحن حوار مع العدول والمبتحن يقول لك اكزامن كذا قدامه وبتاع طب قول لي بقى وبعدين نخطط ثلاث اربع اسئله معروفين والاجابات معروفه دي حاله ايه لو مفيش مش كده فانت تقول ايه اول حاجه وانس يو دايجنوز الاجابه إجابة إيجابيشيا طبعا انت قلت ان هي إيجابيشيا وكده خلاص معاش ما فيش مانع يبقى ايه طبعا كل مرض هيسألك على وير ذا ليجن وات ذا فانت هيروح سألك ايه وير ذا ليجن إجابة كانوا ضبط معايا ها لا انا عايز كده ايه بص الجبال الاول تدريجيا كله ليجن في البراميدال انا بقى مستني اسالني تاني يعني انا قلت ايه براميدال شوف عايز ايه مش هتفهم تاني ولا اقول لا بس فيها اسم البراميدال فين؟ الطبيعه في البحر هتكتب السؤال التالي at which level the pyramidal tract interrupted تحس هو حوار مهذب معاك ده كده البولفن اللي بتاع الملل بولفن متعصب تطلع بالامتحانات الامتحان راجل محترم تخرج الامتحان ايه زاد المتعصب هذا السؤال At which level the pyramidal tract interrupted? هتقول له capsular lesion. ده الليفل لان احنا قلنا ايه؟ هو cortical ولا capsular ولا midbrain ولا bones ولا medulla ولا spinal cord. فانت بقى هتقول لي هو مين في دول؟ فاهمين ولا لا؟ فانا قلت ايه؟ capsular. فيقول لك why؟ ليه بتقول capsular؟ بتقول له ايه؟ تقول له في هيميكليشيا انت بقى تكتب هيميكليشيا دي بص ايه حرف اتش كامل جنبها كوما حرف اتش كابيتال يبقى هيميكليشيا هيميكليشيا خلص نفسك عشان وقتك السليم هيميكليشيا وهيمي هايبوسيزيا 7-12 نقط خلاص بقى عشان ما اقولش ايه وده يضعف اصل هنا جبت هيميكليشيا والهيبوسيزيا 7-12 وكذا كويس قوي طيب يبقى انا كده اقول تشخيصي للليجيا والليجيا في البراميدال وحددت الليفل وقلت ليه يبقى طب واطي الزريج واطي الزريج هتكون ايه؟ هتكون ايه؟ مصر يعني ايه مصر يعني ايه الباثولوجي؟ ساعات يقولك ايه الباثولوجي؟ ساعات يقولك الايديولوجي هي معناها واطي الزريج هتقول له مصر وتروح كاتب اوكلوجن ميدل سيربرال ارتري كابسولا فرنش كابسولا فرنش بس كابسولا اللي بيقولك ايه شكرا بس حاجه تانيه بس ايه احنا في النيورو بقى ايه بنقدم الاكزامينيشن لكن الاكزامين الاول بعد كده يسالك بقى ما بيخشش في الاعماق او معاك اكتر طبعا في ناس طبعا ديت شويه انا مش مشكله ربنا يديك شر خلاص هات بقى البرد في شيء طبعا هو السؤال اللي انا بنساله دايما اللي هو سؤال حلو دايما بيقول ليه في الكورتيكال ليه في الكورتيكال ما بيحصلش سيريد كرينيال ليه؟ بص يقول لي طب الكورتيكال ده هو الاوريجن بتاع البراميدال وحاجات زي كده يعني نعم ما هو الحقيقي هو بص الفكره وما فيها بصوا الهاير سنترز بتاعت البراميدال سوري الهاير سنترز بتاعت الكرينيال نيرف خلي بالكم اصل الكرينيال نيرف في منها اجزاء موتور واجزاء سنسوري القصه فيقول لك الهاير سنتر بتاعت الكرينيال نيرف دي بتبقى وايدلي ديستريبيوتد على الكورتكس وايدلي ديستريبيوتد على الكورتكس وبالتالي ما بيحصلش قوي انما على فكره يعني انا عايز اقول ايه فبالتالي ما بيحصلش كرينيال نيرف بس حكايه بس الكلام لكن كل الفايبرز اللي جايه من الكورتكس بتيجي تتزنق في الكبسوله والبرين ستيم فتقصف تروح جايبه كله لكن لما تيجي تبصوا على وش الراجل بتاع الكورتيكال وش الراجل بتاع الكورتيكال بيحصل فيه فيشيال ويكنس بيحصل فيه فيشيال ويكنس ليه؟ لان منطقه الفيس زي ما احنا شفناها هي على الكورتكس نفسه فاهمين يا ولاد منطقه الفيس على الكورتكس نفسه نص وشه ده كله على الكورتكس فانا بقول هو نص وشه فيه شلل وكيت من الكورتيكال ليجن مش من الكرينيال نيرف ليجن ما بنقولش الكرينيال نيرف هنا خالص يعني انت لو شفت واحد عنده كورتيكال ليجن كده هو هتلاقي وشه فيه شلل مثلا ودراعه وسمتايمز رجله برضه فتلاقي نص وشه ده اهو في شلل وبعدين بيحصل كمان احيانا تبص تلاقي نوع من الديسارس ساعات تيجي نوع من الافيزيا الحاجات دي كلها من تاثر الكورتكس فلا يطلق عليها ابدا كلمه كرينيال نيرف يعني هو ده السؤال مرض فيشيا بقى احنا اتفقنا قلنا ايه بقى يا اولاد قبل ما اتكلم قلنا فوكال سباينال كورد ليجن قلنا ات ذا ليفل لور موتور نيورون ات ذا ليفل سنسور لوس بلو ذا ليفل ابر موتور نيورون سنسور لوس سبكتريك ايه ديستربنس خلاص كده يا اولاد فخدنا المره اللي فاتت ايه فاسكولار وخدنا ايه انفلاماتوري فجينا النهارده خدنا ايه الكومبريشن فممكن بس هبص بص على الكومبريشن الثانيه كده لو سمحت معلش انا اسف طبعا انا حسدان على الناس اللي هي مفيش يعني ربنا يكرمهم بقى بس احنا عندنا ثقافه دي عايز اروح خلصني عايز اروح اهم حاجه في الاخر ايه اروح في حاجه اسمها كومبريشن بارابليجيا زي ما بتقول ان احنا اللي بنلعب الطلبه ويقال ان انا بوظت الطالب كويس ان انا عملت له البوظه فخلاص بقى الدنيا باظت محتاج. كومبريشن فارمليجيا قلنا الكومبريشن لان يجي من بره لان يجي من جوه. الكومبريشن اللي هو الاكسترا في دمبل يرنات يعني الكومبريشن على السباينال كورد من بره. من بره يعني من المينينجيز من الجيوما من البون بوسبيوما فوكس الميتاستاسيس. اما الانترا ميدالر الانترا ميدالر ايه بقى وكان سويلنج من قلب السباينال كورد يعني سرينكوميليا اللي السرينكوميليا سي سي اف بريشر بيعلى فبيخلي السنترال كمان بتاعت السباينال كورد بيحصل فيها وايدنج فتضغط على الاستراكشر اوف السباينال كورد او ممكن يحصل جليوما ورم من قلب السباينال كورد نفسه اقلب الصفحه فانت هتلاقي الانترا والاكسترا ميدالر اهو بص في لاسبتين اهو في رسمه الاكسترا ميدالر التيومر الاكسترا ميدالر اللي جاي من بره او الورم الاكسترا ميدالر جاي من بره الاسود ده والاكسترا ميدالر اللي في النص. فاحنا قلنا الاكسترا ميدالر هيضرب الاول روتس الموتور روت لما بينضرب ممكن المريض ما يحسش حاجه لكن السنس روت الفؤادي ده لو انضرب ها انتوا عارفين الروتس ولا مش عارفين؟ الروت ده هو السنس روت لو انضرب المريض ايه؟ المريض هينقص. يعني مثلا لو في كومبريشن اكسترا ميدالري من بره تي 10 وهو جاي على تي 10 قبل ما يضرب السباينال كورد سيجمنت هيروح دايس على الروت. لو داس على الروت يجي المريض يقول لك انا عندي حزام كهرباء لافف على وسطي ده يا دكتور. بعد كده يستمر الضغط من بره يروح واخد لك البيراميدال خلاص كده. بس تحس برضه البيراميدال اللي هي جنب الورم هتتاثر الاول ثم الثانيه تاخد وقت عقبال ما تتاثر. شوف ازاي ان انا بص بقى على الانترا ميدالري من الوسط. بص يا دكتور يقعد يكبر كده يروح ضارب لك الجنبين يروح ضارب التو بيراميدال على طول والروت ممكن ما يوصلوش اصلا. طب احنا اتفقنا سوا يبقى مين في الاكسترا ميدالري والانترا ميدالري؟ مين اللي ايرلي روت بين اكسترا ميدالري؟ طب السفنكتر بتتاثر امتى في الحالات دي؟ لو حصل بايلاترال بيراميدال تراك ليشن اللي هي اكتر فين يا ولاد في الاول؟ الانترا ميدالري هتيجي الاول. يبقى ايرلي سفنكتر ديستربنس فين؟ في الانترا ميدالري. عشان كده يبقى لما الاقي بارابليشيا ويز ليفل ات ذا ليفل بلو ذا ليفل جراديوال اونسيت يبقى كومبريشن اكيوت فاسكولار او انفلاماتوري فيرنيوم. طب ده كومبريشن اكسترا ميدالر ولا انترا ميدالر؟ ايرلي روت بين ليت سبكتريم ديستربنس اكسترا ميدالر ايرلي سبكتريم ديستربنس ليت روت بين انترا ميدالر. اكتب ده ديسكشن على الشمال ده ديسكشن على حاله بارابليشيا. اصل حالات النيورولوجي تبقى حالات فورمال كده بص كده بص ايه تون باور ريفلكس تحطها تطلع ها واتس يور دايجنوزز واتس ذا ريجن شكرا سلام عليكم. اول حاجه تكتب سيد الصوره في الدسكشن واتس يور دايجنوزز تقول له ايه كيس اوف بارا ليتشيان with level. عارفين يعني ايه ليفل يا ده؟ افتح قوس عشان تفهم يعني ايه ليفل. مين يقول يعني ايه ليفل؟ يعني كلمة ليفل اكتب بين قوسين يعني سنسوري ليفل وموتور ليفل. طب ايه هو السنسوري ليفل؟ عرفنا السنسور اللي هو كده يعني مثلا كده اقل مش كده في 10 دي بتاع الهو. الموتور ليفل ان انا الاقي عضلات فيها لور موتور نيورون ليشن اللي هي سبلاي في هذا الليفل. فاهمين المعنى ولا يعني كده بتقول لك يعني ايه ليفل؟ هو المقصود ايه؟ ان بالبلدي كده في سباينال كورد سيجمنت اتضربت هي دي اللي اتضربت فعند الليفل ده السنسور لوس عند الليفل ده اللي هو الموتور نيرون، هذا هو معنى الليفل. وانا تحته بقى اللي انتوا عارفينه، فالكلام مفهوم مفهوم يعني. يبقى ده مرض ميجي ويز ايه ليفل. اصل الناس تقول لك يعني ايه بقى ليفل يا سيدي؟ طيب اوكي، هيروح سألك بقى يا جميل وير از ذا ليجن؟ هتقول له ايه؟ طالما انا قلت كده هقول له دي فوق السباينال فور ليجن ات تي 7. وانا قلت تي 7 ليه؟ اكتب بين قوسين عشان السنسوري ليفل عند الليفل اوف ديب ستيرنم. يبقى ايه؟ دي فوق السباينال فور ليجن ات ايه؟ تي 7. ليه؟ عشان السنسوري ليفل عند مين؟ الديب ستيرنم. برافو عليك. طيب هنقول هيروح قايل لك ايه؟ فعلا انت قلت ان هي فرافيشا وستيفل، وفعلا هي فوكال في سباينال كورد، وانت حددت السيجمنت فعلا. يبقى انا قلت وير، يبقى فاضل وات. طب وات از ذا ليجن؟ هتقول له كومبريشن. هيقول لك كومبريشن. هيقول لك ايه؟ لماذا؟ لماذا كومبريشن؟ تقول له ايه؟ gradual onset slowly progressive course. gradual onset slowly progressive course. هيروح قايل لك طيب بالظبط كده the site of compression يبقى extra medullary ولا intra medullary؟ فانت تقول له هو اكسترا ميدالدر. الكمبريشن مكانه فين؟ قول له هو ايه اكسترا ميدالدر؟ هيقول لك لماذا؟ وتقول له ايه؟ ايرلي رود بين ليت سفنكتريك ديستربنس. وتكتب لابد من السي تي والام ار اي فور ايرلي سيرجيكال انترفيرنس. ده لو الحاله ايه؟ تكتب كده لو الحاله طازه. حاله طازه يا باشا. لكن في واحد عنده مثلا ايه؟ يقول لك انا عندي شاغل بقالي 30 سنه. بسبب الحكايه دي كله ايه؟ ايرلي موفمنت. طبعا كان عمل من 30 سنه. فجاي بعد ما البتاع انضغط عليه 30 سنه ومات يا لهوي. فانت خليه بقى الارض. قال له بقى موضوع اسمه ما تخافوش مش هقول كلام كتير. النهارده برضه عشان الجماعه الطيبين. ريفرال نيوروبس. ده نيرون نفسه اللي هو اللي فوق ده بقى ده نيرون او الهوموس يعني جاي منين؟ جاي من السيف بتاعته اللي هي في الجنين محطوط. طبعا كان البودي السيف بودي في فوق ده ولا ايه؟ كان يقول لك الغوص الثاني النيرون فاكرين ان البتاع اسمها الدين درايفز وفي الحاجات اللي حلوه دي وبعدين في مش عارف ايه كده حاجات شويه في البتاع يخرج بقى الايه الاكسون اهو نازل اهو اول جزء في الاكسون ده ايه نيكد اكسون ده اللي في الجري ماتر وبعدين مايلينيتد ايه اكسون ده اللي في الوايت ماتر الجزء ده اللي هو جوه السي ان اس اللي هو جوه السباينال كور مش كده؟ اللي هو جوه اهو كده وبعدين اللي بره ده خالص بقى اللي في الشارع هيبقى عليه مايلين ونيرولين عشان الايه؟ كلام لذيذ يعني. الحاجات دي اللي عايز يبص لها ولا عم يجرب الحاجات دي بالتفصيل فاهم؟ يعني الرسمه دي بص دي رسمه بتاعتنا احنا اللي احنا عايزينها يعني هم بياخدوا بقى نيورولوجي وبعدين نيورسيرجي عندنا كده موت مش هيقعد ايه كل ده جاي. يبقى احنا كده تمام. ناخد بقى اللي بعدها ايه جميل بقى بعدها ايه causes of mono neuropathy multiplex ليه ايه بقى حبيبي هتلاقي اسباب دايابيتس. طب هتحط على دايابيتس بص الدايره دايابيتس ده يعني ده ابن عليه ده يعني ايه جوكر النيوروبس يعني مونو مالتيبلكس يعني كل كده سابه بقى. وفي أربعة ولاد 60 و70 اللي بتصرف عن دوزز بولي أرتراس ميدوزا أبايلين دوزز ليبروسي. إيه رأيكم في المسائل وحتى الأمراض دي؟ يعني دايما أنا بقولها إن سمعتوها كأبايلين دوزز كأمراض برضه كده. طبعا مشكلة دي. طيب كلمت عن أمايلودوز يا إيمي أقول إيه ليبروسي شورت أكاونت أون ليبروسي يابا عبد الليبروس ده ويبني عبد الله يبني وانا طالب قاعدة سالك في الجلدية ليبرو الباثولوجي اللي هو الباثولوجي برضه أشوف الليبروسي بص أروح ألف الصفحة المرة قريته أنا مش فاهم حاجة على أبو ده مرة كنت سايب مخه من ساعتها ولا انا فاكر في حاجه. السيفلس برضه كان يضايقني شويه السيفلس كان معاه مرض بكعبل كده في بعض. فولي افراس بيدوزا برضه حاجه ايه رزق. السايكويد برضه السايكويد هتحس اربع افراد زي ما انا قلت ايه صعبين شويه فاحنا اطلقنا عليهم لفظ قديم اللفظ ده بقى مشهور اسمه ايه؟ العفاريت الأربعة كده آخر فوضى عشان سيادتك هتجاوب بالكلام الخفيف. بص يا بابا لما اقول لك بولي ما اقول لك ايه؟ مونو ارترايتس مالتيبلكس كوزز تروح كاتب السكر والعفاريت الأربعة. اكتب يا استاذ بحبوبه دي مرة عملوها في العيال كان في مرة موضة كده جه الراجل رئيس القسم اختراعها وكان حلو وربنا كان عامل ايه الامتحان ام اس كيو بروبلمز حلو وكان عامل ورقه اسمها شورت ايزي. شورت ايزي بيديك 12 سؤال فيري شورت يقول لك اختار منهم 10. الراجل احترم طلع عبد الرحمن موسى ده استاذ الكليه قال لا اعمل شورت برضه حاجات زي كده بقى. فكان يقول العيال ايه مثلا اي حاجه كده بص كيكا فيتشر وباريسون بس مش هظبط كده ازاي مش هاي بوبيجمنتيشن يلا فراح جاي سؤال منهم مره ايه انيوميريت فايف كوزز اوف مونو نيورايت مالتيبلكس. راح العيال طبعا كنا احنا في اللجنه لسه كده بنقف في الفتره دي في اللجنه فلقيتهم ايه كله دايابيتس كله عمال يسال بعض ايه الاسباب التانيه اللي بتعمل المونو مالتيبلكس ده مفيش ولا واحد عارف ولا سبب. انا عمال اسمع ايه بقى بص ايه طب العفاريت الاربعه اكتب عليهم ايه اوزيز اوزيز مش عارف ايه كده اوزيز كلهم اوزيز اللي هم ايه بقى ساركويدوزيز امايلويدوزيز بولي ارترايت نودوزيز ليبروزيز بوزيز ماشي يعني ان شاء الله ما ننساهمش ان شاء الله. طب مونو نيوروباثي المونو نيوروباثي بقى عادي الدايابيتس ايضا بس ايه اللي يعني المونو نيوروباثي بقى ممكن بقى كومبريشن ممكن نيرف انجن يعني مثلا واحدة ست جالها كارمال تانل يقول لك انا عندي ميديا نيرف مشكلة ده نوع من ايه ممكن مثلا انجري. طيب خد بقى يا جميل الكلينيكال بيكتشر واكتب عليها اكلاشي عام. احنا خدنا اكلاشي ايه قبل كده في هيميبليجيا والبارابليجيا يا ولاد خدنا اكلاشي بيراميدال. لو تاخد بالك الموتور بتاع البيراميدال قلنا الباور distal more weak than proximal adductor more weak than adductor كل ده في الأقل من الدور. أما الفليكسور والإكستنسور الثلاثة دور بين الاثنين، الفليكسور أضعف من الإكستنسور، أبر لين بالإكستنسور أضعف من إيه من الإكستنسور. وكده قلنا التون بيبقى هايبرتونيا وهايبرفليكسيا وكلاس بنايل وبدونس ومش بدونس والإكستنسور برانتر وعدد كل الكلام ده هو ينطبق على الهيمي إيدوريك والبارا اللي هي الرجل واللي خلاني في بص الكلو بتاع الهيمي بيجي عارف ايه ولا كرينيال نيرف في كرينيال نيرف مين انا اقول لك بقى كابسولر ولا نيكرين مفيش يبقى هنشوف حاجات بس ده الكورد بس الكلو بتاع البارابليجيا في سنسوري ليفل ولا لا يعني العين ما بيعملش كده بيعمل لي كده فين هنا دي 7 خلصت وابتدي اشوف احنا داخلين بقى على حاجه ثانيه دلوقتي ان خباجه احنا ماشيين ازاي بقى لو انت خدت بالك احنا خدنا ايه من فوق بص كده معايا امشي معايا كده كورتيكال ليشن صح بعدين نزلنا تحت كابسول بعدين ميد برين بون ديبالما نزلنا تحت رحنا فين سباينال كور خرجنا للبريفرونتال ده خارج السباينال كور هنروح لمين الدرس اللي جاي بالمصري طب ما بينهما نيورو ماسكولار جانكشن عين وين سيريبيلوم وين اكسترا برانيال خلص مين السيكونس ماشي ازاي صباح الفل خش يا باشا على الاكل اكلاشين نيوروباثي بقى بس انا بتكلم على مين بولي نيوروباثي البولي نيوروباثي موتور سنسوري اوتونومي الموتور يا جميل قول لي بقى حلو قول لي يا حلو هو الموتور مش ده لور موتور نيورون ليجن يبقى لور موتور نيورون ليجن هياخد ابر لين وهياخد لور لين يقال اللور لين بيتاثر اكثر في معظم الاحيان هايبوتونيا هايبورفليكس متفقين طب قول لي ده الديستريبيوشن بتاع الويكنس بقى ديستال مور ويكس ذان بروكسيمال بس الاكستنسور هي اليمين عن الفليكسور في الابر ليب واللور ليب على طول وتكتب جنب كلمه اكستنسور مور ويك ذان فليكسور دي باماره ايه بقى؟ تكتب بين قوسين تذكر الريست دروب والفوت دروب هو انت قال الناس اللي بيجي لهم فوت دروب دول ريست دروب معناها الاكستنسور مور ويك والفوترو ساعات انت الفوترو طبعا ده اللي يعمل برضه الاكسس ده بتاع بيبر دروبس طب مش ده لور موتور نيورون الابر موتور نيورون كان فيه ويستنج ولا ما كانش فيه ويستنج ما كانش فيه هنا فيه ويستنج هنا الكلام مختلف شويه يبقى هنا احنا بنتكلم في كلام ما نيجي نروح بقى المايوباسي ابص ده ايه بقى؟ الويكنس وهايبوتونيا وكل حاجه بس البروكسيمال هو متاثر اكتر من الديستال وطبعا المايوباسي بيورلي موتور ما فيهوش لا سنسوري ولا اوتونومي تروح السيريبيلوم تلاقي الكوردينيشن تروح الاكسترا بيراميدال دي انفولنتري قصص يعني واضحه جدا بعد كده هتاخد خد بقى السنسوري السنسوري فيه الراجل يا ولا عنده باراسيتيات يعني ايه باراسيسيا يا باشا؟ باراسيسيا يعني تنجلت ونبلس وقلت التنجلت اللي هو الشكشكة ونبلس الخدلان وقلنا وصفنا لما رجل تيجي تحت التحتية وانا بذاكر كلنا بيحصل فينا الفصل ده ساعات دراع صح ولا لا؟ ساعات تسمح بقى بتذاكر ونتعمق ونسبح في بحر العلم فلا نشعر بموضوع هتفاجئ ان رجلك مره واحده كده نلت فتشعر بحاجتين ان رجلك قد كده وتقيله اسمه الخدلان وتحس بالشكشكه ده اسمه ده النفرس والشكشكه الهيد بنج الانجليك والنابلس يا حبيبي دي اسمها فرنسيزيا بتبقى جلابن ستون شراب وجواني ديستريبيوشن لسنسور بص لما الموضوع بيتساب خالص بقى يقول لك انا ما بقتش بحس بيه خلاص كده اطراف اوتونومي في بقى شويه حاجات بقى دايريا احيانا كونستيبيشن انفنتس دي حاجة مهمة قوي يا جماعة اورثوستاتيك هايبوتنشن في الدايابيتس طيب يبقى احنا كده خدنا ايه؟ يعني ايه نيوروباثي؟ ايه الاسباب؟ ايه الاشكال؟ ايه الايديولوجي؟ ايه الاكلاشيه؟ ايه شكل البريفرال نيوروباثي؟ طب ناخد شوية حاجات كده بسيطة بقى يعني ايه المشكلة يعني؟ فانا اقول لك حاجه لذيذه جدا انا هديلك الديابيتك الجوال بيت مش هياخد شايفه غلوه دول خلص ايه لما يجيلي مزاج بقى الحاجات اللي انا بسيبها لو جالي مزاج اقولها اقولها واللي مش انا هقولها مش مزاج دلوقتي اقول طيب الديابيتك كلنا عارفين يا اولاد هو في سببين رئيسيين انتوا فاكرين احنا قلنا ايه في الديابيتس قلنا ان الجلوكوز ما بيخشش الايه الخليه بسبب ايه الانسولين يوم الجلوكوز يقعد يعمل ايه يا اولاد يمشي في طريق السوربيتول باسويه ويتحول لماده سامه اسمها سوربيتول السوربيتول ده بيقول لك فيري توكسيك للبريفرال دي يا جماعه نمره اثنين الجلايكوزيليشن ايضا بتعمل مشكله جامده هو السكر الجلايكوزيلين يلتحم مع الكولاجين فايبرز المكونه للمور بتاع البلاتيزم فتلاقي الارتريولز والكابيلاريز الصغيره الوول بتاعها جلايكوزيليد يوم الوول يتخن اليوم يضيع اسكيمي طب الكلام ده هيحصل فين؟ في البازا للفور يبقى هنا الموضوع هنا في توكسيك وسكيمي في توكسيك اسمه بتاع اسمه ايه ده هو؟ كورتيزول اسكيميا وفي حاجات هم ما يعرفوهاش لسه ده يا دكتور اقول لك على حاجه عشان تفهم بص العلم اللي بص من 10 سنين ما كانش معروف كل اليورينيك توكسين هات اليورينيك توكسين اللي هم حسبوها في الدم يتعالجوا كام واحد دلوقتي اعداد مهوله لان في طلعت ماده اسمها كذا ماده اسمها كذا مليانه وكل ده واحنا مش عارفين طبعا لسه الحاجات كلها هم بقى اللي بيعملوا ايه بقى بص هم مش عارفين يعني حاجة زي كل شغلة بنكتشف وكذا الدومة دي مش احنا يعني فالمهم كل شوية في مرض مواد بقى في توكسينز كتيرة طب هو دلوقتي قاعدين فين دلوقتي بقى في ناس كل واحد قاعد بقى ماسك توكسين قالك سيب التوكسين اهو في ممكن عمرك في 20 سنة او عمرك في عمره كله هفضل وراه لحد ما اجيب له دواء يخليه مش طبيعي يبدأوا عشان يوصلوا لمرحلة ان اللي عنده رينا الفيليار ياخد يعني ياخد ايه بعض الادوية يخليه يشد حلو زي ما هما التانيين بتوع السكر يحاولوا يدوا ادوية تمنع الجلايكوزيليشن بس لسه الادوية لسه شغالين في المعامل بتاعتهم قاعدين بقالوا فترة لاجدين لسه ما خدوش عايزين يطلعوا ادوية تمنع مش الجلايكوزيليشن بس توجد السوربيتول بس لكن لو وقفنا الحاجات دي ممكن نتقدم جدا في اعمال السكر ممكن بس هو الحل تايت كنترول لو انت عامل تايت كنترول مش هتتعرض للحاجات دي كلين كابيتش تكتب يا كلين كابيتش تكتب انظر الاكلاشين السابق بس هو مكتوب عندك ايه بقى جميل مينلي سينس مينلي ايه سينس يجي الاول بايه جميل باراسيتس ليه هايبوسيزيا بس ايه كلاب اند ستوب وبعد كده بقى رص بقى موتور سنسوري اوتونومي موتور سنسور، والسنسور اللي عندك مكتوب سوبرفيشال وديب. السوبرفيشال بالابره يبقى لافان ستوك. طب والديب؟ الديب بايه بقى؟ طبعا انت عندك اللي هو يعني لو تحب تزود في الديب يعني كله رايح اللي هو السنس اوف بوزيشن ماسل سنس، بس الفايبريشن هو الايرلي. عشان كده انت لو عايز مثلا لو انت جبت واحد كده عنده سكر بقاله 15 20 سنه امسك الشوكر وانا في الايدين كده واضربها كده اهو حاسب السنه دي اعمل حاجه طب زي تحت على المانيولاس او ساعات يحطوها فين على الصابون لك لا تحت السنه ولا ايه ده معناه ان الراجل دخل ريفرال روبس. بعد كده بقى الكلام بقى الموتور عادي زي ما اتفقنا اللي هو موتور كلوب الاكله شيء هتكتب الاكله شيء اللي انا كتبته ده قبل كده ده مطبق بعدين. الكرينيال نيرف بقى جزء من البريفرال نيرف. الدايابيتس يحب مين يا حاج؟ هو الدايابيتس بيحب العين. تنقص بقى ويبوظك رجلك ويضرب الاوكيولار كرينيال نيرف 3 4 6. لذلك يا جميل اكتب الحته دي كده مريض دايابيتك وجاله ديبلوبيا يبقى ايه السبب؟ اوكيولار كرينيال نيرف نيوروباثي او جاله سكوير ممكن يبقى ده طبيعي ديبلوبيا سكوير حصل له توزيس يلعب بقى ما تقعدش بقى تفكر في حاجه ثانيه بقى خلاص هي هي دي انت نسيت البريفرال نيوروباثي يعني ان هو بياخد اوكيولار كرينيال نيرف 3 4 6 3 4 6 ياخدهم العلاج كنترول البلد شوجر وفي ادويه فيتامين تقعد تدي فيتامينات بقى وبتاع مش عارف ايه في ده مطلوب اسمه دوكسيوم دوكسيوم ده دواء بيحسن المايكرو سيركيليشن وفيتامينات فيتامين بي في ادويه بقى المريض بيتضايق من ايه دلوقتي؟ المريض بيتضايق من التنميل دايم من التنميل التنميل يا دكتور كده طبعا انت ساعات الواحد يختبر رجله تبقى تحتين ساعات ايدك التنميل في ايدك ساعات يبقى جامد جدا صح كده ولا لا بيحصل بس انت ايه؟ انت عارف ان في يوم ما هيروح لا ده ولازم معايا في اطراف الاربعه وبشده طول ما انا قاعد طول 24 ساعه كان انا كيف ازاي برضه فتروح مديله دواء يخلي الاحساس بالتنميل يقل مكتوب اسم الدواء ايه عندكم؟ الجابا بالدين مش كده؟ اسمه التجاري نيورون دين نيورون دين ده اللي هو الغالي فانا اقول لك صمت رخيص شويه برضه هو نفس الجابا بالدين اسمه ايه؟ اسمه كابتن كابتن في صمت تاني بص كون بين كين صح يعني مصر نيورون دين في الشركه المصريه عمر مرحب حبيبين يقول لك انا ما نزلش سنه الكلام اللي انتوا بقى في شركتين طيبين عارفين نظام الادويه ولا الشركه بتعمل دواء جديد هي لازم تنفرد ده بيبقى شروط مش في السوق اقعد 10 سنين في السوق لوحدي محدش يجي جنبي خالص بعد ال 10 سنين خلاص هو لم اليوشين من العالم كله يلم في الحركه دي مليارات خلاص كده خلاص بعد كده بيسمح بقى الشركات تخصكم تعمل منه باسعار اقل وانا سامي سامي خلاص انا خلاص انا بقى بالظبط كده بيسموها ايه مش عارف يقول لك بيع الجناور انا معاك هو الظابط كده مش روح بعيد عنك دول انتوا عارفين انتوا نسيتوا الكاربامازيبين تذكرش لما سي بي الغصب تجري طول. طب يا سيدي بلاش، عارفين العنوان دي اصلا ايه؟ عارفين الجبل الجديد ده ايه اصلا؟ انتي ايبليتك. انتي ايبليتك بس هو سنترالي بيخلي الاحساس بالتنميل والقليل. في دواء بقى طلع جديد عرفوا اسمه، اسمه ايه يا سيدي؟ قلتلكوا على اسم مره هو جاي مش كده؟ هو الدين جبلي مش الناس كده كده. طب بلاش الاسم عشان ده اسم صعب عليه. خد اسم الفلاني رائع، قلت لكم اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ليريكا. سمعتوا عن ليريكا؟ فاضل في الفيديو، انا بحب الصغيره قوي، تاخد يعني نص ساعه بالظبط. تمشي كتير قلبه مش كان كتير ملاقش ساعه زي انت عايز تتخانق انا ممكن بص انا ممكن عشان طفر طفر كويس عليك بالمفتاح على طول المهم هنجيب معانا اللي هو النيورو اناتومي هناخد جزء بسيط جدا منه ان شاء الله اللي هو حاجات كده يعني ما تاخدش همسه خلاص مفيش اي حاجه زي تقويم بعد كده واللي هو الاي سي جي هنعمل معاه يوم هنعمل معاه ليه بس اربع وخميس يعني اربع او خميس خلاص كده الاربع هيبقى العادي انا سامع ان الدكتور احمد حمدي مش هيشتغل بص بدا يتعدي مني خلي بالك بدا يتعلم بس بص انا حاسس بالذوق بقى ان انا يعني انا مش كده حماده بدا يلعب حماده انت مش كده حماده مهم وفي درس قدام الدكتور احمد مش كده في درس بص مش كده يعني حاجه بيعمل كده على كده بقول له روح العياده بتاعتك هم العينين يحبوا الدكتور ده هم كده حد ولا الاثنين حد برضه مش كده ثلاث مواعيد اهو بدوا بقى بدلوا بعض يقدر بقى ايه يعني الثلاث حصص هم حصه واحده شويه نيورو اناتومي وهنبدا في الموسيقى ايه احنا قلنا بقى بالنسبه للكلينيكال كير حاجات صلاح الدين قلنا ايه مفيش بقى قلنا سبت حد اثنين مش هنبدا بقى الكلمتين يوم الثلاث عادي والناس بتوع السبت اللي كان عندهم الحد هيجي يوم ايه؟ الاربعاء يوم الاربعاء مش كده؟ والجماعه بتوع الاثنين الاثنين هيجوا السبت صح انا اقول لحضرتك احنا بص بقى يا اولاد شوفوا ممكن النظري بدل احنا نشتغل بقى سبت ونشتغل حد وكده فهو النظري يعني يوم السبت احنا ممكن ناخده برضه ممكن ناخده عادي بس يبقى يعني اخر شويه يعني مثلا اللي هو الميعاد اللي هو زي بتاعنا العادي ينفع بس مره بنكتب مره يعني مش هدي بقى حصتين؟ واحدة مش هدي بقى حصتين بس مش مشكله معلش الامر ده هيعمل ايه. فانت حصه واحده كده في ساعه ثلاثه ونص كده اربعه قبل الفتحه ايه بقى الحل عشان نعدل كل الازمات. يعني يوم السبت اللي هو بعد شهر المسكين نظر بتاعه يبقى نبدا متاخرين شويه بدل ما نبتدي لما نبتدي على الساعه 2 كده. انا اقول لكم عاملين 3 ونص كده وجيت الساعه 3 اجيبكم الساعه 4 وقبل 4 المفروض اخد 4 ل 6. ده الاسبوع الجاي ده ما فيش فرق كبير بس انا بقول الحاجات يعني ليه؟ لان النظري ما التعويض صعب لكن العملي هيبقى فيه اكتر من ميعاد. فالناس اللي مسافره اللي رايحه حتى جايه في ناس هتيجي بس مش هتيجي في مصر. طيب في سؤال جميل يقول لك ازاي. بص بقى السؤال عامل ازاي. السؤال يقول لك ازاي تفحص الاوتونوميك نيرفس سيستم تحت المراقبه. فانت تقول له ايه بقى يا باشا؟ تقول له انا ممكن اقيس الضغط بتاع العيان وهو نايم وهو واقف. لو وقف وحصل قرص ستاتيك دي اوتونوميك. في كمان بلزلطه، عارفين البلزلطه محبوبه؟ البلزلطه لما العيان يعمل يحب الحزمه دي تيجي ترفع الانتراسراسي بريشر. يقوم الفينس ريتير يقل. لما يقل الفينس ريتير خلي بال حضرتك يقوم يحصل دروب في البلاد بريشر والهارت ريت يزيد. مين اللي بينظم ده كله؟ اوتونوم. طب اقول لك حاجه لذيذه، حد فيكم راح مع حد كده مع باباه او مامته او حد قريبه او راح عياده دراما وتلاقي الراجل بتاع القطره ده في واحد ماسك القطره كده هو الجدع اللي بيشتغل عنده ده يقعد يحط قطره للعيانين بره. بلاحظ ان هو ساعات ايه العيان ما يحصلوش دايلاتيشن اللي بعد فتره بيتاخر عقبال ما يخش يفحص قاعده، صح كده ولا لا؟ تمام؟ طيب ده ليه؟ اوتونوميك ديسفانكشن. خلي بالك يعني بعدين يرجع الراجل وبتديله الفايدو كاربين عشان يقفله عينيه تاني. الحاجات دي بتبقى ديفكتيف قوي في الناس. اخر حاجه بقى ونطلع نجري نقلب الصفحه خلاص كده. سؤال بريء لحظه ونمشي. سؤال بريء ده طوله في النيون اوتونيون ريفرال نيروبس وعايزك تكتب عليه اكيوت باراليتيك نيروبس. اكيوت باراليتيك نيروبس دايما يجي بفيفر في الاول وتبقى لو جريد وتلاقي المريض بعد كده ما يحسش بحاجه. بص بقى المرض بيمسك فيه منين يا لك؟ بص بيمسك منين بقى؟ بص من رجله، يروح ماسكه في رجله الاول. وبعدين تبدا رجله الويكنس يجي من رجله نزله من تحت وبعدين يطلع يطلع يطلع يطلع بروكسيما لحد ما يروح طالع فوق وياخد الابر ليب وياخد في سكته عضلات التنفس. عشان كده اكتب لي على الهامش بتاع الديتا بيكتشر اكتب اسندنج مارش. اسندنج مارش يبقى طرد الدايابيتس مينلي سنسوري هنا مينلي موتور. الدايابيتس الديستال اكتر من الويكنس هنا يقول لك ان البروكسيمال البروكسيمال والديستال افكتد زي بعض. طب الدايابيتس يا ولاد خد انهي كرينيال نيرف؟ اوكيولار هنا عاشق لبايلاترال فيشنال نيرف باراليسيس. حاجه غريبه جدا. غلط عديل. يعني في واحد راجل بص بص الراجل الراجل الكويت فريق بدا يجيله بس جاي على البطيء. فمراته اللي خدت بالها هو مش حاسس بحاجه. فالراجل ايه؟ هو الراجل جه لسه كده ماسك رجليه لسه من تحت. فالراجل عادي. هو مش حاسس بحاجه ما فيش تنجل ان هو هو هو الموتور غلط. فالراجل هو ماشي كده تحس ان هو ايه؟ الماشيه بتاعته مش مظبوطه كده رجله. فهي بتقول له انت ماشي مش حاسس رجلك مش مظبوطه تمام. فهي الست جامده شويه. راح جاي بقى على المستشفى على طول عشان شاف التخصص. بص هنا والله ففي ناس سبحان الله. فطبعا في عندنا في اسم الكلى اللي هو فين اللي هو عشان شمس الاقصر عشان كنا عارفين زمايلنا كان ناس معرفه. فروح جاي بهم مطلعينهم مع النايب اطلع يا ابني دكتور في يورو خليه مش على طول كشفوا عليه قال لك لا ده عنده نيروز. الموضوع جاي كده وعملوا ايه ان يشيل بسرعه ولازم عضلات ولازم مش عارف ايه بتاع وابدا يبدا يتعالج فورا. ده كويس جدا. في ناس ما بيجوش بالهم بقى لما الدنيا بقى خلاص. المهم يبقى هو بيبدا من تحت ويطلع فوق. مين اللي يموته بيحب جدا البايلاترال فيشيال نيرف باراليز. طب في سؤال بقى جميل دلوقتي سي اس اف في السيجيشن بيتاثر. بيتاثر ليه؟ لان الروت بتتاثر. وانا قلت لكم الروت نفسه الروت خارج منين؟ الروت خارج من السباينال كورد. الروت خارج من السباينال كورد فبالتالي بيعدي في السي اس اف. السي اس اف بتتاثر. سايتو البومينس ديسوسيشن. يعني ايه سايتو البومينس ديسوسيشن؟ يعني في الالبومين. الالبومين بيبقى زياده لكن الانفلاماتوليسينس مش كتيره. طب ليه يا ولاد؟ ما هو الالبومين لما بيزيد معناها ايه في اي فلويد؟ اكسولين. فالالبومين في سي اس اف بيزيد والسيلز بتزيد مع الانكفالايتس من الجانت. هنا ممكن الالبوم يزيد لكن السي اس لكن الايه؟ الخلايا ما تزيدش. طب ليه بيعملوا ليد ليفل؟ ليه الليد بيقيسوه؟ لان المرض ده مين يموته والليد مين يموته. فدي كلها انفستيجيشن بنعملها وبنعمل حاجه هنا اسمها مكتوب اي ام جي ولا لا؟ مكتوب اي ام جي. يعرف يشخصها اللي هو الكترو مش كده؟ العلاج بالحاسم بلازما فريز هو ده افضل علاج. بس المريض يا اولاد لازم يخش المستشفى يتحط اندر اوبزرفيشن يبقى قريب جدا من الانتنسيف كير لان ممكن في يوم في اثنين يروح جاله ريسبيراتوري فيلير يتحط على الفنتيل ازاي ويتم له جلسات بلازما فريز اوف تشايلز. طبعا كنا زمان ندي كورتيزون ساعات يدوا حاجه في برضه اوبشن تاني لو مش متاح البلازما فريز بندي انتروفينس جاما جلوبين. دي بتصبح شويه لكن هو البلازما فريز ليه بقى؟ بلازما فريز انا بشيل البلازما بتاعت المريض وارميها في الشارع بما تحمل من انتي بوديز. والمرض الى حد ما يعني بيبقى ريجريسيف ان شاء الله. فكر بقى ان ده بروبلم. بروبلم مشهوره طبعا. انت في عندك بقى تحت بيقول لك ازاي ايه وجه المقارنه ما بين الدايابيتك نيوروباثي والجوال البريد. دايابيتك نيوروباثي مين اللي يموتوا؟ الدايابيتك مين اللي سنسوا؟ الجوال البريد مين اللي يموتوا؟ الجوال البريد اكيوب الدايابيتك مين؟ الكرينيال نيرف في الدايابيتس مين؟ اوكيولار. الجوال البريد مين؟ بايلاترال فيشيال. يعني دي كلها حاجات بتديك فكره على الموضوع. يبقى انت بس عارف انت الكريتال نيروبس ايه هو الكلام اللي في الاول والاكلاشي موتور سنس والاوتونومي وتبقى عارف مثال دايابيتك نيروباثي. المثال الثاني كويس دايابيتك نيروباثي دي